أسأل أن يرزقنا حسن النية. خلصنا ما في شيء بدنا نتكلم. مسائل في أحكام الصلاة تتعلق بأحكام الصلاة. روى البخاري ومسلم في ألم هون عند الحج رامي. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون. وأتوها واو ألف بعدين همزة على صورة الياء على كرسي الياء. واو ألف بعدين همزة على كرسي الياء بعدين تاء واو ها ألف. أما أول وحدة فلا تأتوها تاء وألف عليها همزة. إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة بصح. وعليكم السكينة وبصح وعليكم السكينة. وعليكم السكينة يعني ائتوها تمشون مع السكينة. وعليكم السكينة يعني عليكم بالسكينة. وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا انتهى الحديث. معنى قوله وأنتم تسعون أي تهرولون. الهرولة هي المشي السريع كما يهرولون بين الصفا والمروة في موضع خاص. توجد علامتان، علامة هكذا وعلامة بعد مسافة، يسن الهرولة هناك بين العلامتين، أي المشي السريع سريع الخطى. وأنتم تسعون أي تهرولون نقطة. وفي هذا الحديث أنه يندب، أي يستحب أنه يندب لقاصد الجماعة، يعني لمن يقصد أن يصلي جماعة، لقاصد الجماعة المشي إليها بسكينة ووقار، المشي إليها بسكينة ووقار. وإن خاف فوت التحرم، وإن خاف فوت التحرم، يعني ولو خشي ألا يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لو فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، لو الإمام إن كان هو سيمشي على مهل هذا قاصد الجماعة، لو كان في هذا الوقت الإمام يكبر للصلاة فتفوته تكبيرة الإحرام مع الإمام، الأحسن أن يمشي مشيا ولا يسعى سعيا، أن لا يهرول. وإن خاف فوت التحرم فاصلة، وألا يعبث في طريقه إليها، وأن لا يعبث يعني يلعب، وألا يعبث في طريقه إليها. ولا يتعاطى ما لا يليق بها، ولا يتعاطى ما لا يليق بها. أي لا يتعاطى أثناء توجهه لصلاة الجماعة، أي لا يتعاطى أثناء توجهه لصلاة الجماعة ما لا خير فيه، من القول والعمل، يعني لا يدخل في ما لا خير فيه من القول والعمل، وذلك لخبر مسلم، أي الحديث الذي رواه مسلم، وذلك لأنه يصح تسمية الحديث بالخبر والأثر، يقال عن الحديث خبر ويقال عنه أثر، سواء كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام أو موقوفا على الصحابي، يعني إن كان كلام صحابي يسمى حديثا ويسمى خبرا ويسمى أثرا، وإن كان مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام يسمى حديثا وأثرا وخبرا. وذلك لخبر مسلم: إن أحدكم في صلاة، إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة، ما دام يعمد إلى الصلاة، إن أحدكم في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة. نقطة. معنى قوله إن أحدكم في صلاة، معنى قوله إن أحدكم في صلاة، أي هو في طاعة، أي هو في طاعة ما دام متوجها إلى الصلاة، ما دام متوجها إلى الصلاة مخلصا نيته لله تعالى، مخلصا نيته لله تعالى. نقطة. وروى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح، من غدا يغدو يعني ألف طويلة، من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزلا من الجنة، أعد الله له نزلا من الجنة أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا وراح، كلما غدا وراح. نقطة. معنى غدا وراح ذهب ورجع. ومعنى نزلا محلا ينزله، يعني في الجنة يكون له مكان، أعد الله له مكانا ينزله في الجنة، محلا ينزله. نقطة. ومن الأحكام المهمة، المتعلقة بالصلاة أن الصلاة لا تكون مقبولة أي فيها ثواب إلا إذا أخلص نيته لله فيها، إلا إذا أخلص نيته لله فيها وخشع، إلا إذا أخلص نيته لله فيها وخشع. ومعنى الخشوع استحضار الخوف من الله، يعني إشعار قلبه، استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم، استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم. ومحبة الله، يعني استحضار محبة الله، شو يعني خوف الإجلال والتعظيم؟ هذا السؤال للجميع، ما معنى خوف الإجلال والتعظيم، أن يخاف الله تعالى خوف الإجلال والتعظيم. رحمك الله. الجواب: أولا، الخوف من الله خوفان، قسمان، نوعان. خوف من عقوبته، يعني الواحد منا يخشى الله تعالى لأنه يخاف عذابه، يخاف عذاب القبر، يخاف عذاب جهنم، يخاف أن ينزل به شيء في الدنيا مما يسوءه، خوف العقوبة. والثاني وهو الأكمل، أن تخافه لأنه مستحق للتعظيم، أن تخاف الله تعالى لأنه مستحق أن تخشاه لعظمته. هذا النوع الثاني يسمى خوف الإجلال والتعظيم، لأن الله تعالى خالق كل شيء، مالك كل شيء، عالم بكل شيء، قادر على كل شيء، ليس كمثله شيء، هو الإله الواحد الأحد الذي هو مستغن عن كل ما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه، فيستحق أن تخشاه، أن تعظمه وأن تجله وأن تخافه، لأنه مستحق للإجلال والتعظيم، لغاية الإجلال والتعظيم. في صوت؟ فالخشوع معناه أن تشعر قلبك بالخوف من الله تعالى خوف الإجلال والتعظيم. لو استحضرت في قلبك الموت أو عذاب القبر فبكيت، هذا خوف، لكن ليس هذا هو الخوف المقصود بالخشوع، إنما هذا الاستحضار يساعد على الوصول إلى الخشوع. عندما تستحضر في قلبك أن النافع على الحقيقة هو الله، وأن الضار على الحقيقة هو الله، وأن العباد لا يخلقون نفعا ولا ضرا، إنما خالق ذلك هو الله تبارك وتعالى، فعند ذلك تتوكل على الله. لما تخاف رئيسا، ولما تخاف سلطة، ولما تخاف إنسانا، لما تخاف سبعا؟ نعم، في خوف طبيعي ركب في الإنسان، جبل عليه الإنسان، كالخوف من الأفعى مثلا، حتى هذا يجوز على الأنبياء، هذا ليس فيه تنقيص في حق الأنبياء، هذا الخوف الطبيعي. لكن الأنبياء وبعض الأولياء حتى لو رأوا سبعا لا يحصل لهم من الخوف ما يحصل لنا نحن. القيروان مدينة في تونس، قبل بنائها كانت أرضا مسبعة كثيرة الوحوش، ثعابين وأسود ونمور، فعندما فتحت تلك البلاد أرادوا أن يبنوا في تلك المحلة، في ذلك المكان مدينة، لكن خافوا من الوحوش التي هي فيها. كان في هذا الجيش صحابي من الصحابة، فذهب إلى ذلك المكان كثير الوحوش في القيروان، خاطب هذه الوحوش هناك، قال أنا فلان صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصارت الوحوش تخرج لوحدها من ذلك المكان، تترك ذلك المكان وتذهب. قال لهم نحن نريد أن نبني مدينة هنا، نعم سفينة، سفينة. فصارت الوحوش تخرج، تركت المكان للمسلمين، فبنوا تلك المدينة، والآن فيها جامعة مشهورة منذ زمن قديم، جامعة القيروان. هؤلاء الأكابر في كل أحوالهم، بعضهم يعني لا يغيب عن قلوبهم الخوف من الله تعالى، خوف الإجلال والتعظيم لا يغيب عن قلوبهم، وبهذا الخوف العبرة بالدرجات عند الله. الأفضل عند الله تعالى، الأعلى درجة عند الله تعالى، هو الذي حصل في قلبه الخشية من الله تعالى أكثر من غيره. ليس الأمر، ليس الفضل عند الله بطول العمر في العبادة. الذي أمضى 100 سنة أو 1000 سنة في عبادة الله، في طاعة الله، ليس شرطا أن يكون هو الأفضل عند الله الذي عاش هذه المدة ممن عاش أقل من ذلك بكثير. إذا كان هذا الذي عمره أقل حوى قلبه من خشية الله تعالى ما لم يحوه قلب ذاك. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حوى قلبه من خشية الله فاق كل مخلوقات الله في الدرجة عند الله، مع أن نوحا عاش أكثر منه وعاش في طاعة لله تعالى، لكن محمد عليه الصلاة والسلام أعلى درجة، لأن خشية الله التي هي في قلبه أكبر مما كان في قلب نوح عليه السلام. وكلاهما يخشى الله تعالى، لكن الله يعطي الفضل من يشاء. لهذا العلماء قالوا لو كان الفضل عند الله بطول العمر في العبادة لكان نوح أفضل من غيره من الأنبياء. قلنا إلا إذا أخلص نيته لله فيها وخشع، ومعنى الخشوع استحضار الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم ومحبة الله. وقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن حبان. شو اسمه ابن حبان؟ يعني صرت ذاكرة بدروس كثيرة واسألكم كل مرة، شو اسمه ابن حبان؟ محمد بن حبان البستي، من بست، محمد بن حبان البستي. وقد ثبت في الحديث الذي رواه ابن حبان من توضأ كما أمر، من توضأ كما أمر. وصلى كما أمر. غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. نقطة. معنى توضأ كما أمر، معنى توضأ كما أمر أي توضأ وضوءا كاملا موافقا للسنة، ومعنى قوله صلى كما أمر صلى صلاة كاملة موافقة للسنة. فاصل. ومن جملة الكمال في الوضوء، ومن جملة الكمال في الوضوء أن يقلل الماء، وألا يتكلم بما لا خير فيه، وألا يتكلم بما لا خير فيه أثناء وضوئه. يعني ما واحد عم يتوضا، هو عم يتوضا عم بغني مثلا، وان يثلث في غسل الاعضاء، وان يثلث في غسل الاعضاء، يعني الاعضاء اللي ورد فيها التثليث في الوضوء، في اعضاء لم يرد فيها التثليث في الوضوء. نقطة. وروى مسلم وأبو داود والنسائي، وروى مسلم وأبو داود وواحدة والنسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى اثنتي عشرة ركعة، من صلى اثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. بنى بالألف اللينة يبني، بنى الله له بيتا في الجنة. نقطة. وروى أحمد وأبو داود والطبراني وروى أحمد وأبو داود والطبراني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، أقيموا الصفوف. يعني لا تجعلوا الصف معوجا، أقيموا الصفوف فإنما تصفون بصفوف الملائكة، فإنما تصفون بصفوف الملائكة وحاذوا بين المناكب، وحاذوا يعني أن يكون منكبك حذو منكب الذي إلى جانبك من المحاذاة، وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم من الليونة، كن لين، ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ولا تذروا يعني لا تتركوا، ولا تذروا فرجات جمع فرجة يعني الفتحة مكان الفارغ، ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله، ومن وصل صفا وصله الله. ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل، قطعه الله عز وجل. انتهى الحديث. معنى حاذوا بين المناكب اجعلوا منكب أحدكم مسامتا للآخر، مسامتا بالميم، هذه تسمى مسامتة، هذه من مسامتة، هذه المسامتة، الكعبة التي في هذه الأرض نصلي إليها تسامت البيت المعمور، تسامت الكعبة التي في السماء الأولى، وفي الكعبة التي في الثانية، والكعبة التي في الثالثة، والكعبة التي في الرابعة والخامسة، وهكذا إلى السابعة، على قول مجاهد تلميذ ابن عباس، لأنه يقول في كل سماء كعبة وفي كل أرض كعبة وكل كعبة تسامت التي تحتها. هذا على قوله، لكن مثل هذا لا يعرف إلا بالسماع، لا يعرف بالتفكر. اجعلوا منكب أحدكم مسامتا للآخر فاصلة. والمنكب هو مجمع، يعني المكان الذي يلتقي فيه، هو مجمع عظم العضد، هذا العضد، والكتف، يعني هنا هو مجمع عظم العضد، عين ضاد دال، والكتف فاصلة. ومعنى سد الخلل أي الفرج، يعني الفتحات، أي الفرج التي تكون بين المصلين، ورد في حديث آخر أن الشيطان يتشكل بشكل خروف يصير يمر بين هذه الفرج، بين هذه الفتحات. ومعنى قوله ولينوا بأيدي إخوانكم، ومعنى قوله ولينوا بأيدي إخوانكم أي إذا جاء من يريد الدخول في الصف، يعني في صف المصلين، أي إذا جاء من يريد الدخول في الصف فوضع يده على منكبه، يعني على منكب أحد المصلين، يعني بيعطي إشارة أنه وسع لي حتى أقف أدخل في الصف، يضع يده على منكبه، لان، ما بيبس راسه وما بيتزحزح، لا، لان وأوسع له ليدخل، يعني إن كان في مجال الدخول، وأوسع له ليدخل فاصل. ومعنى قوله وصله الله وأوسع له ليدخل، وأوسع له يعني ترك له مجال يدخل بالصف، وأوسع له ليدخل فاصل. ومعنى قوله وصله الله أي برحمته ورفع درجته، برحمته أي بأنه يرحم فلانا ويرفع درجته، يعني برحمة الله له ورفع درجته. ومعنى قوله قطعه الله أي حرمه الله، أجر تلك الصلاة، عن مين قطعه الله؟ عن الذي يتعمد أن يترك فرجة وأن يجعل الصف معوجا، أي حرمه الله أجر تلك الصلاة لوقوعه في الكراهة الشديدة. يعني ما بيكون له ثواب في الصلاة. كفي ولا بكفي؟ تعبتوا؟ شو؟ تعبتوا جماعة البالتوك ولا من كفي؟ في الكراهة الشديدة، لوقوعه في الكراهة الشديدة. شو معا؟ ما في جواب؟ ناموا يمكن. هي قطعه ولا قطعه؟ قطعه. ما في صوت؟ شو الصوت؟ طيب. كنت عم بسأل من كفي ولا بكفي؟ تعبتم؟ أحبابنا على البالتوك شو؟ في كاتينج فويس. والآن هلأ شو الوضع؟ هلأ شو الوضع؟ ما في صوت؟ ناس بيقولوا نور فويس، ناس بيقولوا كاتينج فويس، ناس بيقولوا فيري جود فويس. طيب والله سبحانه وتعالى اعلم. نقف هنا نهلل بارك الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيك.